بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث، رواه البخاري. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن القاسم بن محمد رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وهذا أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، هذا معناه إضراب عن كلام عائشة رضي الله عنها، أي أضربي وأعرضي عن الكلام بالشكوى من رأسك، واشتغلي بما أعانيه من ألم الرأس. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من طريق الوحي أن عائشة رضي الله عنها ستبقى بعده، ولهذا كان وجع رأسه صلى الله عليه وسلم وهو بداية مرضه، فلم يمكث سوى نحو 12 يوماً حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على جواز قول الإنسان ورأساه، فاجتمع فيه سنة قولية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة فعلية، وسنة إقرارية، وهو إقرار عائشة رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. التلقين معناه أن يقول الإنسان قولاً فيتابعه غيره فيه. والمحتضر هو من حضره الموت أو ملائكته لقبض روحه. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والمشروع في حق المحتضر أمور: أولاً تندية شفتيه، أي بل شفتيه بماء أو أن تندى بقطن ونحو ذلك، وذلك ليذهب عنه ذلك ما يعانيه من الشدة، وليسهل ذلك عليه النطق بلا إله إلا الله. وثانياً أن يتعاهده أرفق أهله به وأدراهم به وأتقاهم لله عز وجل. وثالثاً أن يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا دليل على فضيلة هذه الكلمة. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم. لقنوا أي قولوا لهم قولاً يتابعونكم فيه. وقوله موتاكم أي الذين في سياق الموت، فهذا الوصف باعتبار ما سيكون، كقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، أي أردت أن تقرأ القرآن. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهذا الحديث يدل على مشروعية تلقين المحتضر كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. ولكن هل يلقنه مرة واحدة أو يكرر ذلك عليه؟ الجواب: يلقنه مرة واحدة، إلا أن يتكلم فيعيد التلقين مرة أخرى. وهل يكون التلقين بلفظ الأمر بأن يقول: قل لا إله إلا الله، أو يذكر ذلك عنده؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يلقنه بلفظ الأمر فيقول للمحتضر: قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، وهذا أمر. وقيل إنه يقولها عرضاً عنده لئلا يضجره. والتحقيق في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص. فإذا قدر أنك تخشى أن هذا المحتضر لو قلت له قل لا إله إلا الله تضجر ولم يتكلم بها، فإنك تعرضها عليه عرضاً. وإن كنت تعلم من حاله أنك إذا أمرته بذلك وقلت قل لا إله إلا الله قالها، فإنك تقولها بلفظ الأمر. وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، فهذا لا دلالة فيه على أن هذه الكلمة يؤمر بها المحتضر بلفظ الأمر، وذلك لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له هذه الكلمة بالنسبة له إن لم تنفع لم تضر، لأنه باق على كفره. والتلقين ظاهر الحديث أن التلقين يكون بلا إله إلا الله، ولا يقال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذلك لأن من أقر بألوهية الله عز وجل لزم من ذلك أن يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكتفى بالتلقين بأن يقال له قل لا إله إلا الله، ولا يقال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الإقرار بلا إله إلا الله يتضمن الإقرار للرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.